حسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، قم يا أخانا عبد الحميد، قم. وحسابهم أحسنت، جزاك الله خير. نعم، قوم أخرى. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، عند إخواننا فوق، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عند إخواننا فوق، طيب قم يا بني اقرأ. عنهما رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، عنهما نعم، أحسنت أخي، جزاك الله خيرا. هذه بطاقة أخينا محمد، أخ محمد علي جيب الله، كيف؟ المهم بطاقة ضائعة، حبيبة أيوة. قم نسأله كي لا تضيع عليك البطاقة مرة أخرى، قم. السؤال: المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة؟ يرونه؟ دليل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحسن، جزاك الله خيرا، لا تضيع عليك البطاقة. نعم، فمن يقول ها أنا ذا؟ قم يا بني متكئ على الجدار، قم. رضي الله عنهما. فإذا عصوا مني دماءهم وأموالهم، أحسنت جزاك الله خيرا. نعم، فمن يقول ها أنا ذا. عند الولدين أحسنت جزاك الله خيرا. عند جارك، أحسنت جزاك الله خيرا. إخواننا فوق ما قرأ إلا واحد، قم قم فقرأ. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم، الأخير من هو؟ سنسأل سؤالا، من أجاب عليه فسيقرأ. طيب، السؤال يقول: قول الشاعر سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر، حق أم باطل؟ نعم، تجيب أنت رحيبات، قم. قول باطل. قول باطل. وقال عنه الحسن البصري: ما أجله بيوم تبلى السرائر. أحسنت جزاك الله خير. اقرأ. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. أحسن جزاك الله خيرا. طيب، نأخذ درسا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحساب إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. أين وصلنا؟ وحسابهم على الله تعالى، معنى ذلك أن وظيفة الأنبياء والمرسلين هي البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ويقول الله عز وجل: لست عليهم بمسيطر. فالرسل يبلغون دين الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالرسل يبلغون دين الله عز وجل وحجة الله، يقيمونها على خلقه، لكن الحساب والجزاء لمن؟ لله عز وجل. وعلى هذا، إذا أيقن بهذا الداعية إلى الله عز وجل فإن نفسه لا تذهب عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تضيق نفسه لعدم قبول قومه الحق، وكان يحب لهم الهداية حتى أنه كان يتألم لموقف عمه أبي طالب مع ما حصل، رحمك الله، مع ما حصل من نصرة منه للدعوة في بدء أمرها، ومع هذا أبى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فحساب الناس هو على الله عز وجل، وإذا شعر الداعية بهذا كان له فيه سلوانا، كان في هذا تسلية للدعاة إلى الله عز وجل. نوح عليه السلام ما ترك طريقا من طرق الدعوة إلى الله عز وجل إلا بذل، ولم يترك أسلوبا يتوخاه الداعية إلا بذل، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا ترك نوح عليه السلام؟ ما ترك شيئا إلا وبذله لقومه، ومع هذا ما آمن معه إلا قيل. ابنه لم يؤمن. قال في الآية إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولما قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالأنبياء والرسل يبلغون دين الله عز وجل ويقيمون حجة الله على خلقه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والداعي إلى الله عز وجل قد تثمر دعوته وهو يرى، وقد تثمر وهو لا يرى ثمارها، يعني بعد موته. وكم من الدعاة إلى الله عز وجل وضع الله له لدعوتهم قبولا بعد موتهم. فالداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يعلم أنه ليس هو المحاسب للخلق على أعمالهم، إنما هو عليه ماذا؟ البلاغ. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس هذا معناه على جهة التخير، إنما هذا وعيد، كما في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ليس فيه إذنا أن تصنع ما شئت. فالداعي إلى الله عز وجل ليس موكولا إليه حساب الخلق، وإنما الذي عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشروطه وآدابه. وقد يكون سبب نفرة الناس الداعي نفسه، كأن يكون يأمر بأمور ليست من المعروف، أو ينهى عن أمور ليست من المنهيات، أو أن يكون غليظا في نصحه شديدا، فهذا ينفر الناس لسيما العامة منهم، فإنهم يحتاجون إلى رفق كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى هذا في دعوته، قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فربما نفرة الناس عن دعوة الداعي إلى الله عز وجل سببها الداعي نفسه، لا يتوخى الحكمة في دعوته: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقلة العلم أيضا، فإن المدعوين إذا شعروا بضآلة علم الداعية ربما نفروا من دعوته. ولذلك الله عز وجل أمر بأن يكون الداعي على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، على علم. فإن بعض الدعاة إلى الله عز وجل تفتر همتهم إذا لم يروا أثرا لدعوتهم. قد ذكر عن الإمام، قد ذكر عن ابن مالك صاحب الألفية في النحو أنه كان يقف على باب المسجد يقول: أيها الناس، من يريد أن يدرس نحوا؟ ما في أحد يريد يدرس. وانظر ماذا حصل له بعد موته من انتشار ألفيته التي لا تكاد تجد طالب علم إلا وقد استفاد منها. وكم من شخص يكون في بيت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشعره الشيطان أنه لا أثر له في بيته، ينصحهم ويذكرهم وهم لا يستجيبون له، فإذا خرج من البيت ولربما رحل من البيت ساءت أحوال البيت أكثر. صح يا إخوة أو لا؟ موجود هذا؟ موجود. فكان هو يصد شرا عظيما، كان هو وجوده يصد شرا عظيما، فلا يزال الشيطان يشعره بأنك لا أثر لك، أنت لا أثر لك. والحق أنه كان له أثر. ثم أيضا لا تستعجل ثمرة دعوتك، فإن الأمر قد يطول. وأيضا هو فيه رفعة لدرجتك وتكثير لأجورك وحسناتك. كلما صبرت، كلما أذيت تصبر، كلما تبلغ دين الله تؤذى، كلما تنصح ينفرون عنك، وأنت تصبر وتنصح وتصبر وتنصح وتأمر وتنكر وتتعرض للأذى، لك في ذلك أسوة بأنبياء الله عز وجل، فإنهم أوذوا فصبروا. إذن حساب الخلق علينا أو على من؟ على الله عز وجل. بلغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوخى الأسلوب الذي تصل به إلى قلوب المدعوين، واحذر أن تكون منفرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى بلاد اليمن، ماذا قال لهما؟ قم أنت، قم، السؤال عندك، ولو أجبت هذا قرص ستعطاه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهما إلى بلد اليمن؟ وبالمناسبة هذا من دار الحديث بدماج، الطفل ياسر دعبش. السؤال مناسب، جاء على إرسال أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، ماذا قال لهم النبي؟ إن أجبت فهذا القرص ستأخذه. لا تدري؟ اختر واحدا من أصحابك. أين أصحابك؟ قم. لا تريد صحبته؟ لماذا؟ نعم، ماذا قال لهم؟ لا تدري؟ نعم، اختر واحدا من أصحابك. أين هو؟ أين هو صاحبك؟ هذا لا يريد يراك، وين هو؟ أيوه، هذا صاحبك. طيب يا أخانا، ماذا قال لهما لما أرسلهما إلى بلاد اليمن؟ صح، أكمل. نعم، هذا ما يحضرني. الله يستريح أخانا، الله يجزيك. نعم، بقيت واحدة. نعم، قل، قم، أعدها الثلاث. بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أحسنت، هذا القرص خذه باعتبارك أجبت، وأنت باعتبارك نصف إجابة، وأنتما من أجل الصحبة التي بينكما. طيب، فإذا الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يتوخى الأساليب النافعة في دعوته، ولا يحاسب الخلق، فإنما حسابهم على الله عز وجل. وهل يبتغي من وراء دعوته أجرا؟ الجواب لا. معك دليل أنت، قم أخبر إخوانك، هل يبتغي الداعية من وراء دعوته أجرا؟ انظر إليهم يا بني، هناك لا تعلم. طيب، أين كنت؟ كنت مسافر؟ ها؟ ما رأيناك؟ كنت مسافرا؟ غادي؟ قم. ما الدليل على أن الداعية إلى الله لا يبتغي على دعوته أجرا؟ نعم، خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. ما عندنا ما نقول. قم يا أخانا. إيش؟ إيش هو هذه آية ولا إيش؟ إيش قال؟ وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. صح، أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، فإذا وحسابهم على الله تعالى، كما أخبرتك أنك أن الداعية إلى الله عز وجل ليس عليه حساب الخلق، إنما ما الذي عليه؟ إن عليك إلا البلاغ. وهذا يسلي الداعية أو لا يسليه؟ الجواب يسلي. إن اهتدوا فهذا من فضل الله عليه، وإن لم يهتدوا فقد أقام الحجة عليهم. لكن لمحبة الخير في قلب الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله عز وجل، فإنه يتأثر لعدم الاستجابة لدعوته. وأسوأ من هذا أن يكون الداعية، أن تكون دعوته في جانب وعمله في جانب آخر، فلا يصدق فعله قوله، هذا أسوأ ما يكون. والذين نجحوا في دعوتهم كان الأثر البالغ في قلوب الناس هي أفعالهم. فعلى طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل أن يراعي هذا الأصل العظيم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون عليك آثار الدعوة وهدي الدعاة وسمتهم. وهذا الباب يطول الكلام فيه، وعلى هذا انتهى الحديث هكذا. طيب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنه قد أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العاشر أو التاسع، هذا الحديث التاسع من أحاديث الأربعين. وأبو هريرة مختلف في اسمه على عدة أقوال، وهذا ليس بغريب، فكثير من الرواة ربما يختلف في أسمائهم، لكن تكون بعض الأسماء أرجح، فاختلف في اسم أبي هريرة، وأرجحها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وهذا الصحابي راوية الأحاديث، وهو حافظ الصحابة رضوان الله عليه، ولقب أو كني بأبي هريرة بسبب هرة عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معه ويقول: يا أبا هر. وأبو هريرة هو الذي بسط له النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال: اطويه، فما نسي شيئا بعد ذلك. فهو حافظ الصحابة، وكان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ملء بطنه كما جاء في الحديث، وكان يصرع من الجوع، فيأتي أحدهم فيضع رجله على رقبته يظن أن به جنونا، يقول أبو هريرة: وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. فهو حافظ الصحابة، وقبح الله الرافضة الشيعة الذين يطعنون في أبي هريرة لأنه هو أكثر من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك يا أخانا عبد المجيد سؤال كبير، قم، سؤال كبير أكبر من هذا المسجد. السؤال: ما هي أعظم فجوة بين أهل السنة والشيعة؟ ما هي الفجوة العظيمة التي بينهما؟ وهذه الفجوة تمنع أن يلتقيا. سبهم للصحابة. نعم، هذا الذي عندك. هنالك أخ يمد يده وراءك. إما أن يكون من المؤيدين أو من المعارضين. أنت مؤيد للحق وأهله أنت؟ طيب، ما عندك شيء؟ طيب استريح أخانا، الله يحفظك. نعم، قم. ما هي أعظم فجوة بين أهل السنة والشيعة؟ والشيعة، ما أتيت بجديد؟ هذا الذي قاله عبد المجيد، غيرتم فقط الإطار. جلس، الله يحفظكم. من القائل هذا؟ قم. والشيعة يعبدون من؟ اجلس. من القائل هذا؟ أنت؟ قم. اجلس. فجوة قوية لا يمكن أن يلتقيا. قم. اجلس، الله يحفظكم. ركزوا في الإجابة، ما كل ما خطر على بالك تجب به. لك يا أخانا صلاح، قم. الله يهديك، ما سنصورك يا أخانا، المطلوب تجيب. نعم يا صلاح، عندك جواب؟ أخوكم صلاح ليس عنده جواب، عند إخواننا فوق. السواك مطردة للنعاس يا إخواننا. نعم، قم يا أخانا. أنت هذا الأخ سيتسمعنا، حمد. هذا اسمه، ما ليش كنيته؟ أبو حمزة. أنا قلت اسمه. قم يا أبو حمزة، أجل. تحريفهم للقرآن. تحريفهم للقرآن. اجلس. هذا سؤال كبير، اتضح أنه سؤال كبير فعلا. عندك يا خالة فوق. في العقيدة هذا كلام حق. المهم، هذا السؤال وجهه الشيخ مقبل لنا ونحن طلاب عنده، وصار حالنا كحالكم الآن، كل واحد في واد. وهو أجاب بإجابة يعني هذا لا أستطيع أن أقول خطأ، أجابتكم صحيحة، ما في أحد يقول خطأ. الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة فجوة عظيمة. صح هذا الكلام، ليس بخطأ، لكن نحن نبحث عما يريده الشيخ. نعم، قم الأخير ذاك، أخونا هذا. نعم، ولو في محبته البيت. اجلس. نعم كل واحد عنده شيء في رأسه الآن صح؟ لكن ما أظنكم ستصلون إلى إجابة الشيخ الوادعي رحمه الله. نعم والله ما أعرف من أختارنا. الحق أن الصراع بينكم على أشده. نعم قم. إيش هذا يا نحو هكذا في المدارس هذه؟ أنت في الدولة الجديدة الآن قم. ما عندهم هكذا عندهم. قم قم أخوكم نحو سيفصل النزاع. نعم بلاياهم يقولون يزعمون ان الصحابه يعني حضروا القران ثم هم اصلا يعني هم اليهود والمجوس يعني. اجلس انا ساجيب يا اخوه سيمضي علينا الدرس. ما اظنكم ستؤذوا. نعم طعنهم في من؟ طعنهم في الحديث؟ أسانيد أسانيد أسانيد. ها؟ في الإسناد؟ قم يا أخانا أنت تحوم حول الحمى. قم قم يا أخانا عمار. أخوكم عمار يحوم حول حياك الله يا خالد الشيباني وإن كنت. نعم الخلاف بيننا وبينه في الأسانيد. عندنا إسناد وليس لهم إسناد. تفضل يا والد تفضل وانت جالس مستريح. أجل لا استريح استريح أجل. لا بأس هذا الكلام طيب أحسنت. الذي قاله شيخنا في الدرس إن أعظم فجوة بيننا وبين الشيعة أننا لا نقبل أحاديثهم وهم لا يقبلون أحاديثنا. كانت في خيال أحد منكم الذي كانت في خياله يقول أنا كانت في خيالي. قم كان هذا الجواب عندك بنصه وفصه؟ أيوة أحسنت. إذن أنت ممن صح أيوة قلت لا أعترف به. إذا كيف صح صحيح هذا الله يحفظكم. لا تدخل معه في حوار طيب لا تدخل معه. طريقة السلف نبذ هؤلاء وتركهم والحوار ما هي أسسه صح؟ أول شيء لابد أن نرجع إلى أسس الحوار. مختلفة ولا متفقة؟ نتلقى من غير ما يتلقونهم فنسأل الله العظيم أن يخذلهم. طيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقلنا قد اختلف في اسمه والراجح عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه. وأبو هريرة والشيء بالشيء يذكر لما كنا مرة في بلد نجد في الحرم أو قريب من الحرم وكنت مع أخ سعودي. المهم في نوع من التناصح في أمر. المهم كانوا في أولاد أظن 10 سنوات و12 سنة أو كذا فتوخيت مناسبة في نصيحتهم فأكلمه كذا وكذا. قال الله قال رسوله. ذكرت بعض الأحاديث من أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الولد، واتضح أنه من البحرين، قال الولد هو صدق اللي يقول أبو هريرة. والله المستعان. طبعا في الأول ما خطر في بالي أنه شيعي، فلما قال هذه الكلمة عرفت أنه شيعي. ربوا أولادهم على تكذيب أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. لماذا؟ لأنه إذا تكلموا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في شهودنا، صح؟ من الذين نقلوا الدين إلينا؟ الصحابة. فإذا طعنوا فيه طعنوا في الدين، طعنوا في الدين المنقول. وعلى هذا لابد أن تعظم قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبك. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تفضل أخي. نعم، الله المستعان. هذا كلام صحيح. أصحاب موسى لو سألتهم من أصلح الناس قالوا أصحاب موسى، وأصحاب عيسى أيضا من أصلح الناس أصحابه عيسى، حواريون. ولو سألت الشيعة من أصلح الناس من أخبت الناس وكذا قالوا أصحاب محمد. فانظر إلى هؤلاء الأمة الحمقاء، أكذب الطوائف يا إخوة، أكذب الطوائف على الإطلاق الشيعة الرافضة. يستحلون الكذب لنصرة مذهبهم الباطل. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله أبلغ أقوى أو قال محمد؟ نعم، خطابه بالرسالة ليعلم أن الذي سيتكلم به إنما هو وحي. قال رسول جواز الرواية بالمعنى عند من يقبلها شروطا، أن يكون عالما بما يحيل المعنى، لأنه إذا روى بالمعنى قد يفسد المعنى. والأمر الآخر أن لا يكون اللفظ متعبد، أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأدعية والأذكار، هذه لا يجوز له أن يرويها بالمعنى. فإذا فرق بين كلام الله وكلام نبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. لكن الكل أجل من الله عز وجل. وهل السنة يشملها قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الجواب يشملها. وبعض الناس يعتقد أن هذه الآية هي في القرآن فقط. تكفل الله بحفظ كتاب لن تطوله أيدي المحرفين، مهما أوتوا من مهما أوتوا من مكر واحتيال. لكن التحريف الذي وصل إليه أهل الباطل وأهل الضلال هو تحريف المعاني، فتجد بعض من يفسر القرآن يفسره بتفاسير باطلة ليس هو المعنى الذي فهمه سلف الأمة. ومن هنا نقول لأنفسنا ولإخواننا بلزوم طريق السلف. هكذا يحيى ولا لزوم طريق السلف؟ نعم، طريق السلف مأمن من هذا الزلل الذي حصل بالاعتداء على شريعة الله عز وجل من المحرفة والمعطلة الممثلة المشبهة المجسمة وهكذا، اعتداء من غلاة الصوفية على آيات الله عز وجل في تأويلها وتفسيرها، وجعلوا للكون أقطابا يديرون القول يديرون الكون، واعتداء أيضا من الباطنية، قالوا القرآن له معاني أسرار لا يعلمها أحد، مع أن الله عز وجل وصف كتابه بأنه بيان الجواب في قوله هذا بيان للناس، وفي قوله لتبين لهم ما نزل إليهم من ربهم، وفي قوله آخر في الآية الأخرى لتبين لهم ما يتقون. نعم، إن علينا بيانه، نعم، بلسان عربي مبين. ومع هذا قالوا لا، هنالك من المعاني ما لا يعلمها أحد وهي أسرار. انظر إلى هذا الضلال، هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. فإذا هؤلاء اعتدوا على كتاب الله عز وجل بالتأويلات الباطلة، لكن هل استطاعوا أن يحرفوا لفظه؟ الجواب ما استطاعوا. قد ذكر أبو الفرج الجوزي أن رجلا قال سأضع آيات كآيات القرآن، ثم طلع إلى غرفته وتأخر في النزول، فلما صعدوا إلى غرفته وجدوه ملقى على الأرض ميتا. أنت تتحدى من؟ ولذلك الله عز وجل تحدى كفار قريش بأن يأتوا بعشر سور، بل بسورة، بل بآية، وهم أهل الفصاحة والبيان عجزوا. إن عليه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وجبير المطعم لما سمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، قال كاد قلبي أن يطير. وكثير من الكفار أسلموا بسبب سماع آيات القرآن، هذا موجود ويذكره بعض الدعاة إلى الله عز وجل، بمجرد ما يسمع الكافر آيات الله تتلى من صوت شجيء جميل يقول ما هذا ما هذا، فيصبح كلام الله يدخل إلى هذا القلب المظلم بالكفر. وهذا حصل، ولذلك جرت عادة هؤلاء الكفرة أن يحال بينهم أو أن يحيلوا بين الناس وبين سماع القرآن. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فإذا المقصود من هذا أن السنة حفظت كما حفظ القرآن. القرآن تكفل الله بحفظه، وهل حفظت معانيه على ما أراده الله وأراده نبيه؟ الجواب ها؟ حفظت حفظت، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لا تزال هذه تقتضي ماذا؟ أين أخونا النحوي؟ قم. تقتضي الاستمرار، صح، أحسن. لا تزال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والظهور هذا نسبي، قد يكون في زمن دون زمن، وقد يكون في مكان دون مكان. لكن تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال، وهذا من فضل الله عز وجل أنه لا يأتي وقت على الدنيا إلا والطائفة المنصورة موجودة. نعمة أو لا؟ إذن هل يمكن أن يكون هنالك خفاء للحق على الأمة جميعا؟ أجيبوا يا طلبة العلم، يمكن؟ لا يمكن. وظهور الحق وخفاؤه أمر نسبي، لكنه لا يخفى، لأن بخفائه خفاء الدين. من رفع يده؟ تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام أن الله يبعث على رأس 500 عام من يجدد لها بهذه الأمة من يجدد لها دين. نعم، أحسنت. وهذا يقوي هذا المعنى أن على رأس 100 عام قرن يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، عند أبي داود الحديث. تجديد، عرفتم؟ وهذا يجعلك يا صاحب السنة تشعر بنعم الله عليك أن جعلك من هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وانتسابك لها انتساب حقيقي لا صوري. يعرف من السلفية أن الله في السماء، وأن الإزار يرفع فوق الكعبين، وإن اللحية تطلق وتبقى على طولها، لكنه حزبي يعمل لحزبيته وللولاء الضيق، وليس عنده ولا ولا براء. لا، هذا انتساب مزيف ليس بحقيقي. وهذا يكون أخطر من الحزب المكشوف، أخطر. في أحد يشك في انحراف الإخوان المسلمين فيه؟ آه، قد ألفت كتب في انحراف دعوتهم. لكن الصراع الآن ممن ينتسبون إلى السلفية. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن النهي ما هو؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء. لابد أن يكون الناهي أعلى من المنهي. على طلب الاستعلاء، نعم، على وجه الاستعلاء، الناهي لك الآن والدك ينهاك؟ الجواب ها؟ ينهاك أو لا؟ مرتبته أعلى أو أنت أعلى؟ هو أعلى باعتبار ماذا؟ أيوة ما عندنا شك أنه أبوك. نعم باعتبار الأبوة هكذا. طيب الأستاذ أو المعلم أو الشيخ ينهى؟ الجواب ينهى. لماذا سميناه نهيا؟ لأنه على وجه الاستعلاء، ليس على وجه الكبر، لا، على وجه أن مرتبته أعلى. فهذا تلميذ وهو مدرس، وهذا طالب علم وهذا شيخ. إذن هذا يسمى نهي. فأنت تقول نهاني شيخي عن هذا، صحيح التعبير؟ صحيح. وإذا كان من أصغر منه يسمى نهي، إذا كان مساويا له نوع من الالتماس، التمست منه أن يكف عن هذا، هذا التماس، زي أنت وزميلك، زي أنت وزميلك، هذا نوع من الالتماس، التمست منه قلما، التمست منه أن لا يفعل كذا، لأنك أنت وزميلك في رتبة واحدة، عرفتم؟ إذن النهي يكون طلب الكف على وجه الاستعلاء، لأن نعم أخي يا إخوة لا تقطعوا علينا الدروس، من عنده سؤال يكتبه إن شاء الله، نخشى إذا فتحنا المجال يعني ربما تضيع علينا ضاع المقال. طيب فإذا طلب الكف على وجه الاستعلاء، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، قد قال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاجتنبوه يعني أنتم في جانب والمنهي عنه يكون في جانب. ولذلك هذه من الألفاظ القوية، ألا تتلبس بالمنهي ولا بأسبابه ولا بطرقه التي تؤدي إليه، هذا الاجتناب المطلق للمنهيات. ولذلك جاء في تحريم الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، انتبه، فاجتنبوه، قالوا هذا من أقوى الصيغ في تحريم الخمر. والاجتناب ما هو؟ الاجتناب المطلق، يعني لا تشربه، لا تغسل به، لا تستعمله إطلاقا. ولذلك ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي الاجتناب المطلق، اجتنبه واجتنب أسبابه التي تؤدي إليه. والمنهيات التفرقة بينها وبين المأمورات أن في المنهيات طلب الكف وهو بإمكان العبد أن يفعله، ليس خاضعا للاستطاعة، عرفتم؟ المأمورات لا تكليف إلا بمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، المأمورات تحتاج إلى استطاعة. ولذلك الآن الصلاة لابد أنه يستطيع القيام، إذا لم يستطع انتقل إلى الجلوس، إذا لم يستطع الجلوس اضطجع، إذا لم يستطع على جنب، على جنب قبل وبعدها مضطجع. إذا لاحظ أن المأمورات بالاستطاعة، الحج لمن استطاع إليه سبيل. طيب يريد أن يصوم وهو مريض يصوم؟ لا. قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن المأمورات لها علاقة بالاستطاعة والقدرة، بينما المنهيات ليس لها ارتباط بقدرة العبد، ولذلك الكف عن الفعل ليس خاضعا للاستطاعة. شخص نقول له مثلا لا ترابي، لا تقع في الربا، هل له أن يعتذر بعدم الاستطاعة؟ الجواب لا. نقول هذه منهيات، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. قلنا له اترك النظر إلى الحرام، قال ما أستطيع. جواب صحيح هذا؟ لا، تستطيع لكنك ضعيف، والشيطان زين لك هذا. أيوة، وانظر يا ذاك الرجل الذي أكل بشماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، ماذا قال الرجل؟ لا أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، ما منعه إلى الكبر فما رفعها إلى فيه، لأنه اعتدار ليس اعتدارا شرعيا. فإذا المأمورة المنهيات يجب على المؤمن أن يجتنبها وألا يتعلل بعدم الاستطاع، بخلاف المأمورات. قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهل قول هنا فأتوا منه ما استطعتم على جهة التخيير؟ نعم، يعني الذي تستطيعه أفعله والذي لا تستطيعه اتركه. لا، المراد هنا نعم المراد به أنك أنت تأتي بالمأمورات على وجه الاستطاعة التي تهيأت لك، لا بمعنى أن الشخص لا يصلي إذا قلنا له قال لا أستطيع. هذه دعوة، أنت تستطيع، لكن إذا كنت مريضا قلنا فاتقوا الله ما استطعت. إذا كنت مثلا تبحث عن مصرف زكاة ولم تجد قلنا فاتقوا الله ما استطعتم، تنتقل إلى مصرف آخر. عرفتم؟ إذا الحج مثلا أردت الحج ولم تتيسر لك مثلا الراحلة، نقول هنا فاتقوا الله ما استطعتم، أنت معذور. فهنا تعذر الاستطاعة تعذر صحيح، لكن نقول لك أخرج فصلي في جماعة المسلمين، يكون جوابك لا أستطيع. هل اعتذار شرعي هذا؟ الجواب ليس باعتذار شرعي. والله عز وجل هل كلفنا بما فيه حرج ومشقة بالغة تعجز عن أداء الفعل؟ الجواب ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل خفف عن عباده ويسر لهم سبل طاعته، فليس في ديننا الحرج ولا المشقة. ورفع الله عنا الآصار والأغلال. فالاعتذار بالاستطاعة بعدم الاستطاعة قد تكون دعوة من تزيين الشيطان للعبد. تعال صلي صلاة الفجر، لماذا تغيب عن صلاة الفجر؟ قال لا أستطيع أكون في نوم. اعتذار صحيح شرعي؟ لا. لكن لو قلنا له تعال لصلاة الفجر أنت غائب، قال كنت مريضا، سكتنا نحن؟ الجواب سنسكت، لأن المرض يعتبر عذرا في التخلف. نقول له لا، مثلا فيما يتعلق بالربا نقول له لا تأكل الربا، قال لا أستطيع. اعتذار شرعي؟ لا. نقول الوعيد في الربا شديد، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الإثم والوزر سواء. يمحق الله الربا ويربي صدقات. قال لا أستطيع، من أين سيأكل أبنائي؟ ومن أين سأتزوج؟ ومن أين سأبني بيتا؟ فما الجواب؟ نعم، نقول قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم نعم. فإذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، الاجتناب المطلق، إلا إذا كان الأمر قد بلغ حيز الضرورة، الضرورة التي سيهلك المرء إذا لم يفعل هذا الأمر. عندنا رجل أصابه الجوع والعطش يكاد يهلك في الصحراء، سيموت ولم يجد إلا ميتة وخمرا، لم يجد إلا ميتة وخمرا على قول أخينا. وش وجد أيضا ولا خلاص؟ الآن إذا لم يأكل الميتة، تعرفون أن أكل الميتة حرام، قد قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. وهو الميتة ما هي؟ هل هي التي ماتت بزكاة شرعية؟ الجواب هي كل حيوان مات حتف أنفه، يعني بدون زكاة شرعية. طيب، هذا الرجل سيهلك، وجد ميتة وذكر أن الله قد حرم أكل الميتة، وذكر أيضا أنه لو لم يأكل منها فإنه سيموت، ماذا سنقول له؟ يأكل منها بقدر أن يشبع أو بما يسد رمق ويبقي له حياته أو مهجة حياته؟ الجواب العلماء من يقول الضرورة تقدر بقدرها بما يسد الرمق، ومن العلماء قالوا إن كان إذا كان سيؤمل طعاما أو أكلا قريبا يكتفى بما يسد الرمق، وإذا كان بعيدا ويعرف أنه ربما أيضا يصيبه من الجوع ما يخشى هلاكه يأكل. أما فيما يتعلق بالخمر الذي ذكره أخونا، الخمر قال العلماء إنما يجوز شربه إذا غص إيش معناه غصة؟ أخوكم الرحيبات يعرف الغصة يقول قم قم بارك الله فيك قم عرف إخوانك الغصة قم الله يهديك. المهم أنه إذا غص بالخمر قال يجوز أن يشرب ما يذهب هذه الغصة، لكن بدون الغص لا يجوز له أن يشربها لدفع العطش. قالوا لأنه قد عرف عن الخمر أنها تزيد العطش، نعوذ بالله منها، تزيد العطش. ومرة تذكرنا شيء من هذا، واحد من الجماعة قال إيه صحيح. الله يهدي. المهم الله يحفظكم. فإذا بالنسبة بما يتعلق بالعطش، فإذا كان قد غص يأخذ ما يدفع هذه الغصة، أما لإذهاب العطش فإن الخمر قد عرف عنها أنها تزيد العطش. إذن المحرم يقدر بالضرورة، واليوم قد توسع الناس في الضرورة، لا تأكل الربا قال ضرورة، لا تشتري تلك السيارة بعقد ربوي، لا للضرورة، قال للضرورة أحكام، وهذه كلمة منتشرة عند العامة، للضرورة أحكام، ينتهب النهبة ويغتصب الأراضي ويأكل أموال الناس بالباطل ويتعلل بأن للضرورة أحكام، والضرورات تبيح المحظورات. طيب ما ضابط الضرورة؟ ارجع إلى أهل العلم يقدرون حالك، هل أنت في ضرورة أو لا؟ لا لا أنا أقدر هذا، وصار الناس يتوسعون في الضرورة. يا أخانا لا تشتغل مثلا في البنوك الربوية، لا تعين على الإثم والعدوان، قد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنت تعين على الإثم والعدوان، يقول ضرورة. يا فلان لا تدرس في مكان مختلط بالنساء، ضرورة. وهذا كثير. يا جماعة لا تدخلون إلى البرلمانات، لا تزجوا بدعوتكم إلى هذا، قالوا الضرورة. المهم توسع الناس في الضرورة أمر عجب. الضرورة ضابطها، سؤال جيد، الضرورة ضابطها أن تخشى أن يحل بك أو بأهلك أو بمالك ما لم تحمد، ما لا تحمد عقباه، عرفت؟ تقول له لا تحلق لحيتك، قال ضرورة، موجود هذا. نعم. وماذا أيضا يا إخوان مما يحتج به الناس؟ ها؟ الناس لحفر. طيب. ها؟ ولا تسلكون طرق الغرب بتجويز الديمقراطية، قالوا الضرورة. نعم. إيش أيضا؟ المهم الناس توسعوا، وقد ذكر هذا شيخنا الوادي في مرات كثيرة في دروسه، قال إن الناس قد توسعوا في الضرورة توسعا كبيرا، قال ويا حبذا لو يكتب طالب علم في ضابط الضرورة. فالضرورة تبيح المحظور، لكن إذا صح أن تكون ضرورة. وكذلك أيضا كذلك تقدر بقدرها. أما أن يفتح الباب على مصراعيه وأن يجعل هوى النفس هو الحكم في هذا، هوى النفس، إذا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. مثاله قد ذكره ابن عثيمين عند شرح الحديث أيضا مسألة التداوي، يتداوون بمحرم، يا فلان لماذا تتداوى بمحرم؟ قال لأجل الضرورة، مع أنه قد يشفى بدون هذا الدواء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم، ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والآن في مسألة التداوي الناس يتوسعون أيضا من أجل طلب الشفاء له ولأبنائه ولزوجته، ربما يتداوي بأشياء غريبة محرمة. نعم، وحتى فيما يتعلق بالسحر وفك السحر يأكلون أشياء، كل حربة ولا ما في هذا موجود، هذه حربة وبعضهم تريد تشفى من مرض كذا وهو مرض مثلا مستعصي، خذ إفعى وقطعها وحطها في صحن. المهم، ويضحكون على ذقون الناس وعلى عقولهم، والمريض ضعيف الإيمان متعلق بقشة، متعلق بقشة، هذا ضعيف التوحيد والإيمان. ما الذي جعل أناس كثيرين يصدقون مثل هذا الهراء؟ العجائز التي يداوين لهم انتشار كبير، عجوز ما قرأت ولا كتبت، تجد أمام باب بيتها عدد من السيارات، المثقفون وأصحاب الكرافتة والبدل. ماذا تريد يا فلان؟ قال والله قالوا في عجوز هني الداوي. ويدخل هذا المثقف الذي درس ودرس ودرس، قد اصطحب ابنته أو ابنه أو كذا من أجل المداوات. المهم، وتخلط لهم خلوطا من هنا ومن هنا ومن هنا، خذ هالفاز وهذا استعمل 4 أيام وتعالى، وفاز الثاني أيضا 4 أيام، الأول ما أدري كم قيمته والثاني ما أدري كم قيمته، وإذا قدر الله أن الولد قد نشط وعوفيها فتلك ليلة العيد. يعني أمر، المقصود يا إخوة أن التطبب لابد أن تثبت التجارب أنه قد انتفع، وأن يكون منشأه العلم. ما خذ أعشاب من هنا، خذ كذا خذ كذا وضعه في وطحنه. الناس قد لجأوا إلى هذا في أوقات قديمة، عدم وجود يعني كثير من أمور الطب، ونحن لا نمنع التداوي بالأعشاب، فإن التداوي بالأعشاب فيه خير، فإنه إن لم يضرك إن لم ينفعك فإنه في الغالب لا يضرك، بخلاف الدواء الذي فيه كيماويات. لكن أيضا ليس الباب مفتوح على مصرعي، لما كنا في بلاد اليمن قد انتشرت هذه الظاهرة، ظاهرة التداوي بالأعشاب، وبعض طلبة العلم ترك الكتب وذهب إلى طب الأعشاب. نعم، أيوة، أما الهاشمي فليس هو في الأعشاب في شيء، هذا الرجل قد تكلم عليه أهل العلم، وكم قد أخذ من أموال الليبيين، صح يا إخوة أو لا؟ أموال الليبيين ترسل إلى هناك، وهم أيضا صاروا يأخذون أجرة على الرقية الشرعية هذه، مع أن الأجرة إذا صح أن تؤخذ إلا بعد شفاء من؟ المريض، لحديث اللذيق. أما أنك تشترط مبلغا قبل الرقية لا، أو تعطى مبلغ قبل الرقية وتحقق من شفاء المريض لا. المهم، صار هذا الموضوع الآن أصحاب الأعشاب ربما يجعل له خلطة ويقرأ عليها الفاتحة 7 مرات وكذا، وإذا جاء الزبون أو الزبونة قال هذا فاز مرقرة بس يكون السعر أغلى، عرفتم؟ والذي يبيع زيت الزيتون أيضا يقرأ له فيه سورة الفاتحة 7 مرات والمعوذتين والثمن أعلى. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طرق في الكسب غريبة وعجيبة. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله. يقول الضروريات الخمس التي نص عليها الفقهاء هل يلزم فيها الترتيب؟ لا، لا أعلم أنه يلزم فيها الترتيب. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. رجل حلف لزوجته ألا تبيت خارج المنزل، منزل أهلها، وهو لم يدخل بها بعد، ولكنه عقد عليها وهي ذهبت إلى بيت أختها مع أهلها وباتت هناك، وهو قد حلف لها إن باتت خارج البيت أنها لا تبقى في ذمته، فهل هي مطلقة الآن؟ وماذا تنصحونه مع أن الزوجة لا تصغي إلى كلامه وهو قال لا يريدها، وأن رغبته فيها قد زالت بعد هذا الفعل، مع العلم أنها قريبته ويخاف من القطيعة. على كل هذا الحالف لزوجتي إن حلف بيمين الطلاق فهو ينظر في نيته، هل أراد الوعيد والتخويف لها أم أراد وقوع الطلاق؟ إن أراد التخويف والزجر والوعيد فإنها إن خرجت فإن عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يستطع الإطعام أو الكسوة انتقل إلى صيام 3 أيام. وإذا أراد وقوع الطلاق إذا خرجت فإن الطلاق يقع. في قاعدة كل عبادة مؤقتة إذا تركت عمدا فإنها لا تقضى، هل الزكاة تدخل تحت هذه القاعدة؟ لا، الزكاة نصيب مقدر يعطى للفقراء، تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير، لا هذا يعطى، بل حتى لو مات ونعلم أنه لم يخرج زكاة أو زكوات فإننا قبل أن نقسم التركة نخرج هذه الحقوق. لا، ما هو اليوم، نهاية الحول، نهاية الحول تخرج الزكاة بالأشهر القمرية، ما يونيو فبراير. نعم. يقول السلام عليكم، هل أخبرتمونا عما جرى بينكم وبين المستشار مصطفى عبد الجليل لعله يكون فيه بشرى للشباب؟ إن شاء الله قريبا بإذن الله. قال هل من السنة الجمع بين الظهر والعصر في حالة الضرورة مثل حين المطر؟ نعم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر وغيره، حديث عبد الله بن عباس صحيح مسلم أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر، مما يدلك على أن المطر كان مما يجمع فيه، والجمع إنما هو لإبعاد المشقة والحرج، فيجوز الجمع في المطر والنبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأيضا إذا حصل حتى في البرد الشديد فإنه يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل ذلك دفعا للحرج والمشقة للناس. نعم، أيوة، إذا كان في حرج وصولك إلى المسجد غدران وطين وربما يخشى المرء حتى السقوط، لا يصلي في بيته، بل هنالك سنة مهجورة هنالك سنة مهجورة وهو أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم إذا نزلت المطر، لعل إخواننا هنا يقومون بها. المطر ما فيه شديد، يقول صلوا في رحالكم. متى هذه؟ بعد حياء الصلاة حياء الفلاح. يقول صلوا في رحالكم أو بعد الأذان. قال بعدها، بعد حتى بعد الأذان، بعد الأذان يقول صلوا في رحالكم، فالناس يبقون في بيوتهم لا يتكلفون المشقة والحرج. هذه من السنة يا إخوة. وإخواننا القائمون إن شاء الله على المسجد يضيفون هذا إلى جملة ما يسر الله لهم. نعم، مرتين. طيب، قال نريد منكم الحكم الشرعي في من لا يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام. خالفوا السنة، الصلاة صحيحة، صلاتهم صحيحة، لكنه خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا معروف عن الإباضية، ولو كان خطأ الإباضية في عدم رفع اليدين لهان الأمر، وإن كان ليس بهين خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر الإباضية أعظم من هذا، فهي طائفة من الخوارج. ما يضر ولو عندكم نية ثم عرفتم أن هناك جمع وجمعتم مع الناس لا يشترط، ولو أنشئت النية بعد ذلك. قال حكم ذهاب المرأة للأسواق. قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، إلا في حاجة أو ضرورة، كأن يكون هذه المرأة ليس عندها من يقوم عليها، وقد وجدت محرما معها يمشي إلى السوق كي يؤتى بأشياء وحاجيات للبيت مهمة وضرورية فذاك، أما أن تكون خراجة ولاجة فهذه مشكل. اليوم السوق وغدا السوق وبعد غد السوق وهكذا، هذه من الفتن ومن أسباب الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان، المرأة عورة، وإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، فهو يجملها للناظرين إليها، فتنة. وكذلك أيضا خروجها للأسواق خروج لأماكن الفتن، بل هي شر البقاع، وينصب الشيطان فيها رايته. فالسوق أمره خطير في إفساد القلب، ولذلك المرأة ينبغي أن تحتفظ أو تحافظ على سترها وحيائها، وأن تقر في بيتها وألا تتعذر لخروجها. صار الآن أمر التعذر، هنالك أمور خصوصيات لابد أننا نمشي إلى السوق، هذا ما كان يعرفه أمهاتنا، التفصيل خصوصيات وعموميات، وصارت كل مساء رايحة إلى السوق بدعوة، هنالك أمور خاصة وهنالك أمتعة خاصة وهنالك أمور كذا، والرجل مسكين وراء هذه الأمور الأمور الخاصة. لا بأس عندها أمور خاصة ذهبت لأجل أمور خاصة. نعم، وأيضا هذه الأمور الخاصة تشتريها من رجل، كيف هذا؟ خاص من جهة وعام من جهة أخرى. المهم هذه الأمور تتعذر بها المرأة من أجل أن تسوغ لخروجها، وهذا الخروج لا يجوز لها أن تخرج من بيتها. وبعضهن تترك الأطفال في حالة من الإهمال أو تترك أختهم الكبيرة أو أخوهم الولد ويبقى مع أخوتك، أنا أمشي بنجيب لكم حاجات بنجيب لكم أشياء. وكم قد حصل من الشرور بسبب خروج المرأة من خذرها. قل السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ وزادك علما ونفع بك، آمين. سؤالي: أنا أدرس في مسجد وخلوتنا داخل المسجد، فهل أدخل الخلوة عند الحيض أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. وعائشة قد مرت في المسجد وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، ففرق العلماء بين مرورها لأخذ غرض أو بين مكثها في المسجد. أما حديث لا أحل المسجد لحائض أو جنوب فهو حديث ضعيف. فإذا أرادت الأخت أن تسلك مسلك التحوط، فإذا كانت الخلوة داخل المسجد وهي من المسجد فالأولى لها ألا تمكث في المسجد خروجا من الخلاف. سيارة هونداي بيضاء مصطفى أمام الباب تسد الطريق، أرجو الحضور. ثلاث واوات، رقم اللوحة 23567024. السلام عليكم، هل يجوز أخذ بضائع من معسكر الإمداد بطرابلس من ملابس وطاولات وغيرها؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم من أخذ هذه البضائع؟ ما يجوز أخذ هذه الأشياء، هذه من مال الدولة وهذه من بيت مال المسلمين وهذه من أمتعة ترجع إلى الدولة، هذه ليس لك فيها حق أن تسطو عليها تأخذ الملابس والإطارات وغيرها، هذا من أخذ الأمتعة بالباطل. وأما من أخذ شيء فليرجعه إلى الجهات المسؤولة، يستغفر الله عز وجل ويرجعه، لكن إلى الجهات المسؤولة لا إلى عصابة. احنا يا اخو مسألة الاذن لابد ان تتأكد من ان الاذن هذا خرج من مكان معتبر. الان كثير من الاشخاص الموضوعين في المجالس في الواقع يتصرفون تصرفات شخصية فردية، تأتي انت ويعرفك وصاحب له والله نبغى ناخذ كذا برا يا رجل تستاذن تمشي خذ، على جهة المحاباة والتساهل. لا أنصحك أخانا بالورع، فالورع خير دين المرء. أنت تعرف أن هذه البطاطين وهذه الأشياء هي ليست لك وهي للصالح العام لصالح الدولة، فأنت تأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، خلت الديار هكذا. نعم انظر الآن أخذوا البدل العسكرية يبيعونها في السوق، لا يجوز أخانا هذا، نسأل الله السلامة والعافية، هذه هي الفتن. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله يا شيخ، أنا فتاة عندي أمي أباها متوفى منذ سنوات كثيرة، فعليه إثم أنه أفطر رمضانين، فما فإيش هذا حسين؟ فمات ولم يقضهم ولم يوصي بهم من يقضيهم عليه، وكان مستحيا منهم ولم يقل عليهم ولم يخبر بهم أحدا من أهله، وأخبرتنا جدتنا عن هذا، فهل علينا قضاهم عليه أو صدق عليه من أهل ابنته مثلا؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإذا صح أن هذا الأب لم أو الجد لم يصم رمضانين لغير عذر، لأنه قد يكون مريضا واستمر به المرض حتى مات، هذا معذور. لكن إذا لم يكن معذورا فإنه في حقه عليه أن يصوم عنه، أن يصوم عنه وليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى يا شيخ الآن أمامي نساء نامصات وأنا أتحسر كلما رأيتهم، وكل ما أريد أن أناصحهم يأخذني الحياء منهم، ولا أريد أن أناصحهم في مجمع أمام النساء، وأنا أجعل هذه المهمة لك يا شيخ بأن تناصحهم، وهل أكون بإرسال السؤال إليك قد نصحت لهم؟ جزاك الله خيرا. هو الأتم والأكمل أن لا يأخذك الحياء في هذا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فبرفق ولين تناصحين هذه المرأة، تجلسين عندها وتتحببين إليها وتقولين يا فلانة جزاك الله خيرا، أنا أشكرك على حضورك للدرس، وجزاك الله خيرا تأتين في الصباح مع هذا البرد وتحضرين هذا الدرس، هذا أمر عظيم جزاك الله خيرا، لكن هناك خطأ معين أريد أن أنبهك عليه من أجل أن تكتمل يكتمل الخير فيك. هي ستقول ما هو؟ فيكون الجواب هذا النمص الذي تفعلينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فالنمص هو ترقيق شعر الحاجب، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فأنت الآن طالبة علم وتأتين إلى المسجد وتستمعين إلى الدرس، أعمال عظيمة، أعمال عظيمة جدا، وتركت الفراش الوفير الدافئ من أجل أن تتعلمي كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشملني حديث لعن الله النامصة والمتنمصة؟ لا. فنرجو من الأخوات الفضليات جزاهن الله خيرا من الطالبات اللاتي يستمعن إلى الدرس أن يتركنا هذه المعصية العظيمة الكبيرة من الكبائر، لأنه توعدت المرأة التي ترقق شعر حاجبها بالطرد من رحمة الله. فنرجو من أخواتنا جزاهن الله خيرا أن يتركنا هذا الأمر، ويعاهدنا الله عز وجل على تركه، وألا يلمسنا حواجبهن بالنمص والترقيق، وأن يتبنا إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. وجزاكن الله خيرا، وجزا الله خيرا الأخت هذه التي أرسلت هذه الورقة. والتشقير أيضا هو في معنى النمص، فيه احتيال على النمص. الحسن والجمال يا إخوة هو ما جاءت به الشريعة، ما جاءت به الشريعة. والقبول، قبول صورتك، قبول الصورة يلقيه الله في قلوب العباد، صح يا إخوة أو لا؟ عطاء ابن أبي رباح كان إمام الدنيا في وقته، وكان أسودا يجتمع عليه طلاب العلم خلائق، وقد كان أنفه مثل البازلاء، ذكر هكذا. كان الأمير عبد الملك أظنه يأتي إلى حلقة العلم، ما ومعه ولده، ويلتفت إلى ولديه ويقول: يا بني يطلبوا العلم، يا بني يطلبوا العلم. فوالله ما شعرت بموقف أذل علي من هذا الموقف بين يدي هذا العبد. فمع هذا صورته حسنة بالعلم، قبول الناس عليه لعلمه وفضله. فالمرأة إذا أرادت أن تتجمل تتجمل بما أباح الله عز وجل، وأن قبولها في قلب زوجها أو في قلب من ينظر إليها هذا يلقيه الله عز وجل، فكم من مرققات للحاجب وهي في عناء مع زوجها لا يعلمه إلا الله عز وجل. رققت رققت ما في فائدة. المهم المقصود بارك الله فيكم ليس هذا من التجمل المشروع، والله عز وجل أباح التجمل وفق ما شرعه، لكن النمص قد لعنت النامصة، ونرجو من أخواتنا إن شاء الله أن يترفعنا عن هذه الأعمال. أنت الآن طالبة علم، أقبلت على بيوت الله عز وجل، تصارعين البرد والشتاء من أجل التفقه في دين الله عز وجل، ثم تقعين في مثل هذا؟ لا، أنت أكبر من هذا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تال، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، قبله بيت إذا أضمأتك أكف اللئام، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. قال السلام عليكم ورحمة الله، أرجوك افتني في هذه الأمور. امرأة حلف لها زوجها على لبس البنطلون وارتداء العباءة، وهي تريد تعالي تريد تغيير العباءة تريد تغيير العباءة بلبس البالطو، فما تفعل؟ علما بأنه حلف لها بالطلاق وهو الآن يبحث عن كفارة هذا اليمين، فما الحل؟ علما بأنه حلف وندم على ذلك اليمين. على كل الحلف ماذا؟ هل أراد يمينا أو أضمر، أو أراد يمين الطلاق على لبس البنطلون؟ إذا أراد لبس البنطلون فالجواب هو الجواب المتقدم، إذا أراد حلف الطلاق فينظر في نيته لما أطلق هذا اليمين، وإذا كان أراد حلفا بمعنى المنع والزجر وليس هو يمين الطلاق فإنه يكفر عن يمين. من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. لكن هنا لبس البنطلون وارتداء العباءة، وبعض العباءات تكون يعني تكون خفيفة، إذا مشت بها المرأة ربما لصقت بجسمها أو ببدنها، هذه لا يصلح أن تكون جلبابا ساترا، وهذا موجود غالب، ما أقول غالب، لكن كثير من عبايات النساء تكون خفيفة بمجرد ما يمر الهواء والريح، يعني ربما يعني يجعل المرأة في حرج، هذا ليس سترا، فضلا على أن تكون لابسة لبنطلون فإن الأمر يكون أسوأ. وعلى كل المسلمة ينبغي أن تسلك مسلك الحشمة والستر. فهذا الرجل ينظر في أمره، إن رأى أن المصلحة والأمر الذي يحبه الله عز وجل هو المنع فيستمر على يمينه، واحفظوا أيمانكم. إذا رأى المصلحة البقاء على اليمين بأن المرأة لا تلبس هذه العباية وإنما تلبس جلبابا يكون ساترا، وأيضا تترك لبس البنطلون هكذا منفردا لأنه ربما يعرض المرأة، بعض النساء يرى البنطال من تحت العباية، موجود يا إخوة أو لا؟ موجود، تكون العباية بها قصر ويرى لون البنطلون، وقد يكون لافتا للنظر، قد يكون لافتا للنظر، والمرأة مأمورة بالستر وألا تكون محط نظر. نعم، فتاة حلفت بالله على شيء أنها لم تفعله علما بأن الحلف على شيء فات وليس الشيء الحاضر الذي سئلت عنه، فما حكم الحلف؟ اليمين على نية المستحلف، إذا كان قد استحلفت فلا يجوز لها إلا أن تحلف بما سألها به المستحلف. أما حلفت على شيء قديم لم تفعله وأرادت المعاريض فعلى نيتها. قال: ما حكم ذهاب المرأة إلى الأسواق؟ هذا كاثر، قد تكلمنا عليه الأسواق. هذا ما هو الأمرد وما حكمه وهل له سن محددة؟ الأمرد الذي ليس به شعر في ذقنه أو في شاربه، وكلام العلماء في المردان لأنه عادة ما يكون حسن الصورة وأيضا يسهل التعامل معه، فإن في مرافقته وعشرته خطر على الشخص، ومن هنا جاء تحذير السلف من الأمرد من صحبته. ولذا ننصح إخواننا، ننصح أنفسنا وإخواننا باجتناب الفتن مطلقا، وأن الإنسان لا يجعل بينه وبين الفتنة طريقا سهلا، اجتنب وابتعد عن مرافقة الأمرد. وأيضا الولد الذي يكون أمردا ينبغي أن يكون مخشوشنا. كيف مخشوشا؟ كيف يعني؟ هو أمرد وأيضا مسوي شعره بالكريمات ومسوي يلبس لباسا فيه تميغ، وأيضا إذا تكلم تغنج وتكلم بألفاظ فيها تميع وتكسر، هذا بلا حصل، صح يا إخوة أو لا؟ فإذا ينبغي للأولاد الصغار وينبغي للآباء أيضا أن ينبهوا أبنائهم. لا نقول أنت أمرد اذهب فغير شكلك، لا ما نقول هذا، لكن نقول لكل ابن من أبنائنا أن يكون رجلا، أن يكون رجلا وأن يربى على الخشونة، وأن يربى أيضا على عدم التنعم والترفل. هذا التنعم يعني هو أمرد ومسوي له كريمات ومسوي له سبت ومسوي له سلاسل ومسوي له، هذه كوارث، هذه عرفت؟ فهذه أمور خطيرة جدا. لا، إخواننا وأبناؤنا ينبغي أن نربي فيهم الرجولة والشجاعة. وأنت أيها الشاب انتبه لرفقة الأمرد، لا تصاحب أمردا، لا تجالس أمردا، لا تقول إنما المؤمنون إخوة، لا، أنت ابتعد، اترك هذه الأمور، ولا يستدرجك الشيطان، فإن الشيطان يستدرج العبد خطوة خطوة. لا، ابتعد عن هذه الأمور واجعل بينك وبينها حاجزا. قال: وهل له سن محددة؟ خيرا إن شاء الله. قال شيخنا: مقبرة بها أشجار متمرة، هل يجوز الأكل منها؟ وإذا أتيت المقبرة ينبغي أن تتعظ خانة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا بالنسبة للأكل منها، فهو على نية من أوقفها مقبرة للمسلمين، إذا أراد أن يأكل منها من جاء يأكل منها. أخ يريدك أن تصلي بنا صلاة الاستسقاء، هذا للشيخ عمار إن شاء الله. ما حكم لباس الفضة للرجال؟ الجواز، يجوز للرجل أن يلبس الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة. كيف يكون الأذان الشرعي؟ الأذان الشرعي جاءت عدة ألفاظ وصيغ فيه، تراجع في مضانيها. ما حكم الدراسة في مدرسة قليلة الطلاب ولا يوجد بها منكر وتبرج؟ لا ما يضر قليلة الطلاب كثيرة الطلاب لا يضر، أخشى من قلة الطلاب عدم كفاءة المدرسين. وما حكم النظر إلى المعلمة علما أنها المرحلة الثانوية؟ لا ما يجوز أن تنظر إلى المعلمة الثانوية، معناه أنت في فورة البلوغ. لهذا أخرج بارك الله فيك، ابحث لك عن مدرسة ليس بها معلمة وإنما بها معلم. ما حكم السؤال عن العمر استنادا إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفناه منه صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هو أخبر عن عمره فإذا يجوز السؤال عن العمر؟ ما أدري، هذا يسأل ويجيب، جديدة هذه، والله أعلم. قال قد كان بعض العلماء يكره أن يسأل عن عمره لأنه إذا كان كبيرا استهرموه قالوا كبير، وإذا كان صغيرا استنقصوا. فإذا السؤال عن العمر، بعض الناس أنت لا تحرج إخوانك، من لقيته قداش عمرك وكأنك في السجل البلدي كم عمرك وأنت كم عمرك، لا هذا لا يصلح، لا تحرج إخوانك. بارك الله فيك، هناك في قريتنا السكان هجروا المساجد إلا من رحم ربي وذهبوا إلى الأغنام ليرعوها لعدم وجود السراح، والآخرون ذهبوا إلى الفيافي لجمع الترفاس. فأرجو أن تفيدنا بما عليهم وتبين لنا حكم هذا. إذا كان الذهب للرعي الأغنام هم بحاجة إلى هذا وليس هناك من يرعى لهم غنمهم لا بأس بهذا، إذا أقيمت الصلاة أذن أحدهم وصلوا، وإذا كان هناك مسجد لجماعة المسلمين صلوا فيه، نعم هذه حاجة لرعي أغنامهم. وأما الترفاس فكذلك إذا اقتضت رحلة لجمع هذا الثمار وصلوا جماعة إذا كانوا مسافرين لا بأس بهذا. نعم، والسفر لأجل هذا ربما يكون الأصل فيه أنه مباح، ذهبوا كي مثلا يجمعوا ثمارا مما حل الله عز وجل، يصلون إذا كانوا مسافرين أظن في الأحمادة ولا وين ترفاس قريب منكم يا حبيبات، الظاهر فيها ترفاسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت في سفر فلم أصلي الظهر والعصر ودخل وقت المغرب فصليت جماعة المغرب ثم صليت الظهر والعصر قصرا بعد المغرب، فهل فعلي صحيح؟ لا، الصحيح هو أن تصلي ما فاتك لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته صلاة العصر حتى دخل المغرب، فصلى العصر ثم صلى المغرب حرصا على ترتيب الصلوات. نحن طلب قادمون للدراسة من إحدى المدن البعيدة، فهل إذا فاتتنا الجماعة صلينا قصرا أم نكمل؟ وإذا كان قصرا هل نصلي السنن ومنها الرواتب؟ الجواب، إذا كنتم قد عزمتم على البقاء أكثر من 4 أيام فإنكم تتمون، هذا قول جمهور العلماء. وإذا كان صرتم مقيمين فإنكم تصلون الفرائض والسنن الرواتب، شأنكم شأن المقيم. هناك إمام ومدرس قرآن ويتقاضى مرتب ولكنه يترك الإمامة والتدريس ومتعاون مع جمعية خيرية ومعظم وقته في الجمعية الخيرية، فما حكم هذا؟ لا، هذا لا يجوز له أن يفرط فيما أسند إليه من هذه المهام، فإنه يتقاضى أجرة مقابل عمل، ووقت العمل هذا قد أخذ منه، فلا ينبغي له أن يترك الإمامة والتدريس ويذهب إلى هذه الجمعية الخيرية، هذا خطأ منه، إلا إذا تخلى عن الإمامة والتدريس وأعلم الجهات المسؤولة. وعلى كل، ذهابه إلى الجمعيات ضياع، لأنه ترك إمامة الناس إذا كان كفؤا، وترك تعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، انظروا إلى هذه الفتن كيف تشغل عن الخير. الجمعية الخيرية الآن سيجمعون الأموال، السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك وفيك بارك. المرأة مات عنها زوجها، والتعازي في بيت والد زوجها، فهل تبيت في بيتها أو في بيت زوجها؟ تبيت في بيت زوجها، تبيت حيث بلغها الخبر، يعني في بيت زوجها إذا كان بيتا آمنا لا تخاف على نفسها فيه من أن يدخل عليها أحد، وهنالك من يقوم على رعايتها. أما إذا كان البيت بعيدا وهي تخاف غير آمن أن ربما يعتدى عليها فترة العدة، فإنها تنتقل إلى بيت أهلها. أخت، هذا من الشبكة، أخت قاطعت أمها لأنها لا تلتزم بشرع الله وتخالط الرجال، والله المستعان، ولا تقبل النصيحة وهي تقيم بدون محرم نظرا لأنها تونسية وتقيم بليبيا. من هي التي تقيم؟ الأم أو البنت؟ الأم. نعيد السؤال، أخت قاطعت أمها لأنها لا تلتزم بشرع الله وتخالط الرجال، والله المستعان، ولا تقبل النصيحة وهي تقيم بدون محرم نظرا لأنها تونسية وتقيم بليبيا، الأم هذه، فهل على هذه الأخت إثم إذا قطعتها ولم تعد تزورها، أم واجب عليها ذلك مع اللين في النصيحة بما أنها وحيدة لا ينبغي أن تستمر في نصحها وتذكيرها بالله عز وجل وتخويفها أيضا من مغبة هذه الأمور وتحذيرها؟ المهم لا تترك النصيحة أبدا، ولو كانت لا تستمع لها ولا تقبل منها، تستمر في نصحها وتوجيهها بالتي هي أحسن، برفق ولين وبيان مخاطر هذه الأمور وإحاطتها بالرفقة الصالحة من النساء. المهم تجاهد في والدتها، من أعظم أمور البر أن تسعى في إنقاذ أمها من النار، ونسأل الله العظيم أن يهديها. أما المقاطعة لها إن كان ستؤثر في الأم، إن كان إذا هجرت أمها بمعنى ابتعدت عنها تأثرت الأم وحنت إليها وكان هذا فيه صلاح لها، ربما هذا يكون من العلاج الشرعي، لكن إذا كان بعدها يزيد في شر الأم وانحرافها واستمرارها على المعاصي فلا، تستمر في النصيحة والتذكير وتتوخى أساليب النصح والتأثير، وتجتهد في الدعوة إلى أمها، في الدعوة لأمها في صلاتها، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. منه؟ طيب، قال هناك أحد الحاضرين نائم. نرجو أن يكون واحدا من المحاضرين أو المحاضرين، بس ما يكونش أكثر من واحد، وأظنه أنسب مكان للنوم هو فوق، فأخونا لعله يغير وجهته إن شاء الله. قال ما حكم عقد القران في المسجد أو فناء المسجد أو في مركز التحفيظ؟ الشيخ ابن عثيمين مرة ذكر في الشرح الممتع أنه لا بأس بأن يعقد في المسجد، لكن الاستمرار بعقده في المسجد حتى ظن الناس أنه سنة. جماعة السنة وين يعقدون؟ في المساجد. إذن السنة في المسجد. ثم أيضا فعل السلف لم ينقل عنهم فيما ندري ونعلم أنهم كانوا يحرصون على أن يكون عقد النكاح في المسجد. فعلى هذا يترك إخواننا إن شاء الله مثل هذا وليعقدوا في بيوتهم من أجل أن لا يظن الناس سنة ما ليس بسنة. نعم تأكد. يقول الأخ أن الشيخ الألباني يقول إن هذا بدعة. أخوكم من؟ حسين القاضي. من أجل هذه الفائدة له غنمها وعليه غرمها باسمه هكذا. ما هو الدليل على أكل الفرس جائز؟ حديث الصحيحين، حديث زينب فنحرنا فرسا فأكلنا. هل لبس العمامة من السنة؟ وكيف يكون المسح عليها؟ وهل تدخل قلنسوة في مكان العمامة من جهة السنة؟ لا، القلنسوة لا، العمامة ما عم الرأس واستدار عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الإمامة ومسح عليها. ومسألة المسح الإمامة من يكون المسح على الإمامة أو يكون على ناصية الرأس ويكمل على الإمامة أو يكون على الرأس بلا إمامة. إذن هي ثلاث صور للمسح، إما الإمامة فقط وإما ناصية الرأس مع إكمال الإمامة وإما الرأس بلا إمامة. لا لا لا يدخل، لا. أنت من جماعة العمائم. قال السلام عليكم، إنا نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يوفقكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، آمين. ما حكم إعطاء زكاة المال للرجل المتزوج؟ متزوج أو غير متزوج، إذا كان متزوجا وهو فقير عنده كسب لكن لا يكفي، عنده عائلة 5 أطفال 6 7 ومرتبه 150، هذا ماذا سيفعل؟ نعم، يعني لا شك أنه ربما يكون عنده مرتب لكن لا يكفي، أو عنده شغل ودخل لكنه لا يكفي، يعطى من زكاة ماله، يعطى من زكاة المال ما يكفيه وأهله. قال هل والدا الرسول صلى الله عليه وسلم في النار وهل يوجد دليل على ذلك؟ الدليل قال أبي وأبوك في النار. قال السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أيهما أفضل، الصلاة في مسجد قريب من هنا لإدراك الصف الأول ثم المجيء إلى هنا لحضور الدرس، أو الصلاة هنا في الصفوف الأخيرة؟ لا بأس أن تصلي هناك إدراكا لفضيلة الصف الأول ثم تأتي وتدرك الدرس. إنما يخشى الله من عباد العلماء، لفظ الجلالة ما إعرابه في هذه الآية؟ مفعول به، وعباده إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء فاعل الخشية. نعم لفظ الجلالة، نعم أيوة في معنى، نعم لفظ الجلالة، نقول لفظ الجلالة فاعل وهكذا. السلام عليكم، هل يجوز تسمية الولد باسم بريك؟ بريك بريك ما فيش لا شد لا فتح وتمشي حتى بوريكي. أيوة الله المستعان. بريك أظن الأخ يريد بريك، أظن هذا اسم ليس له معنى، والألفاظ قوالب المعاني، ينبغي أن يكون معنى ابنك اسم حسن، ومن حقوق الولد على أبيه حسن التسمية. الآن خلت الدنيا من أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أنت تمشي إلى بريك، هذا يكثر عند إخواننا في الشرق أظن، عندهم بريك. على كل لو غير الاسم أولى، والبنت باسم إسراء لا بأس إن شاء الله. لا ليس من أسماء الله. نعم يغير الاسم، ما في إشكال في تغيير الأسماء يا إخو. أنا السجل اسم إيمان فيه تزكية، قد ذكر هذا للشيخ ابن عثيمين قال فيه تزكية. ساجدة، هل يجوز أن يكتم يكتم شنو هذا؟ يكتم المرء أمر المس. هل يجوز أن يكتم المرء أمر المرض بالمس والسحر على الخاطب؟ لا ما يجوز، يخبره بما في المخطوبة فيما يتعلق بالمس والسحر، لأن هذا الأمر قد يعكر عليه فيما بعد حياته ولا يكون متهيئا لرعاية هذه البنت. ولأن أمراض المس والسحر قد تفعل المرأة المخطوبة ما لا تشعر به لوجود الجان فيها، فلا هو ينبغي أن يخبر من باب البيان وأن يصدق مع الخاطب، يقول هذه البنت بها مس، إن شئت تصبر عليها وتعالجها وتلقيها فذاك، وإن شئت الأمر بين يديك. عرفتم؟ هذا هو النصح، الدين النصيحة. لكن قد تحصل فتن كبيرة لو علم فيما بعد أنها بها مس أو سحر، فتن كبيرة. وبعض الناس يقول لو قلت أنها بها سحر أو مس ربما انصرف عنها الخطاب، ليس بصحيح. نعرف أناسا قد تزوجوا بأخوات بهن سحر أو مس، والحمد لله أحوالهم على ما يرام. فلا تظننا هناء العيش وطيب العيش إنما بمثل هذا الاحتيال، لا ليس الأمر كذلك. قد تتزوج لكن سرعان ما تأتيك. قال اتفقت أنا وصديق لي على أن أشتري منه سيارة بدون تقابض، ويأخذ هو سيارتي يبيعها هو، ثم يأخذ حقه ثم يرد الباقي على أن أشتري منه سيارة بدون تقابض، ويأخذ هو سيارتي يبيعها هو ثم يأخذ حقه ثم يرد الباقي، يعني هو سيأخذ السيارة مقابل سيارة، لكن هو ما عنده مال، قال خذ السيارة هذه بيعها وخذ بها حق السيارة ورد الباقي. هذا فيه جهالة الثمن، السيارة التي يشتريها الأولى اتفق على ثمنها، إذا كان اتفق على الثمن وسلمه وأخر الثمن ريثما تباع السيارة الثانية لا بأس بهذا، المهم أن يكون الثمن ماذا؟ معلوما. السيارة هذه 10,000 مثال، طيب وأنا اشتريتها منك والثمن بعدما تباع السيارة هذه، لا بأس بهذا إذا كان الثمن معلوما. قال السلام عليك، فيما روى الإمام مسلم في صحيح الحديث أم القوم اقرأهم. طيب السؤال، إذا كان اقرأنا بالكتاب الله ليس من المحافظين على سنة نمسون كالذي يحلق لحياته ويسبل إزارة ويسبل إزارة، فهل يأم القوم؟ لا، هذا ليس أهلا للإمامة. أم من الأفضل أن يجمع بين الاثنين، مع أن الفرق بين ذاك القارئ الغير محافظ على السنة لا يتفاوت حفظه على الذي محافظ على السنة، الأولى صاحب السنة ولو كان دونه في القراءة، لأن الآن حالق لحيته كثير من العلماء من يقول بفسقه، هذا ينبغي إمامة الفاسق تصح الصلاة وراءه، لكن ينبغي أن يولى على المسلمين إماما عدلا دينا صاحب سنة، لا أن يكون فاسقا مسبل إزارة حليق ونجعله إمامنا. شخص أعطى صاحبه مبلغا من المال شرط أن يصرف على جواز سفره دولارات، فهل يجوز هذا؟ يعني يريد يستخدم جواز سفر صاحبه، هل تأذن الدولة باستعمال هذه الأمور؟ يعني هل تأتي بأي جواز وتصرف عليه؟ نعم؟ لا، هم يأذنون أو نوع من الاحتيال عليهم. ها؟ نعم. طيب من الذي سيباشر مسألة الصرف؟ صاحب الجواز يمشي إلى البنك يعطي جواز بقيمة ويعطوه دولار، بعدين هو يبيع على الثاني. إذا كان هذا لا بأس، إذا كان هذا لا بأس، إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، إذا كان يدا بيد. لا، هذا خطأ، لابد يكون يدا بيد. يصحح أمره مع هذا الرجل. هل يجوز تعلم القرآن عند شيخ مخالف؟ ما ننصحك، فالشيخ له تأثير على الطالب، تأخذ قرآنا وتأخذ تزهيدا في السنة. صديقي عمره 30 سنة أو أكثر يريد الزواج، وكلما وجدنا له فتاة أثناء بعد اعتذر بعذر غريب، وكلما تكلمنا معه قال أريد التريث في هذه الأمور، ما نصيحتكم لهذا الشاب؟ يا أخي، أنا أنصح هذا الأخ أن يدعو رب عز وجل التوفيق في الحصول على زوجة صالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، لا الاستعجال مرغب فيه في الاختيار ولا التراخي وإطالة الحبل، لا هذا ولا هذا، بعضهم وصل 35 و36 ويطرق على باب 40 ويقول التأني. طيب التأني إيش؟ أنت في 40 الآن، ما بقي تأني. قال التأني طيب، وهو يصارع الفتن الليلة والنهار. لا، لا تغامر بدينك، هذا دينك، فالإنسان يتحرى، ولا يكون بعض إخواننا أو بعض الشباب يكون موسوسا، كل ما تقدم لفتاة لعلها ربما، صحيح يا أخوانا لعلها، لا، لابد من مراقبة ومتابعة ويمين ويسار وكذا ويقيم كذا. يا أخانا ادعو ربك، استخير العقلاء كل ذي رأي من أهلك، سل عن جيرانها، سل جيرانها عنها، انظر في البيت وتربية البيت ونشأته وتوكل على الله عز وجل. أما أن تصبح كأنك شرطي تتابع الأمور وتحقق ومن مكان إلى آخر، وربما لو هي انتقلت من مكان يعني يتابع حتى فترات انتقالها من مرحلة الابتدائي إلى الأعدادي وإلى كذا، نقول يا أخانا لا تضيق فيضيق عليك، خذها ذات دين واحرص على أن تكون أيضا يعني فتاة تحب السنة وتحب الخير، لكن أنك تصبح تطيل الأمور وبعد ذلك بعض إخواننا إذا وصل لسن معينة ربما زهد في الزواج، يلقى نفسه في 40 ولا في 42 و43 يقول هي شن قعدوا، يعني نكملها هكذا وخلاص. عرفتم؟ تفضل. أن أنصح هذا الأخ أن يستخير الله عز وجل في أمره وأن لا يترك هذه الأمور من باب أنني أريد أن أتريث، فإن بعض الناس ربما يقع في معاصي ويستمر على المعاصي، وبعض الناس ربما يأتيه الزواج إلى بين يديه ويقول لا أريد، فلربما يبتلى بأمر فانتبهوا، يعني ربما تبتلى بأمر لأن الله هيأ لك الأسباب وأنت رفضت هذا. لا، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، وإذا ذرت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. قالوا أشاروا عليك ببنت طيبة من بيت طيب تصبح تشترط شروط، لو وجدناها جعلناها خليفة المسلمين، ما يصلح هذا. أريدها حافظ القرآن بإتقان وحافظ 40 نوية وعلمة الأحكام بإتقان، وأريدها السلفية بإتقان، وأريدها كذا. دع عنك الأوصاف الشكلية، أريد طولها كذا، أريد عرضها كذا، وأريدها كذا. المهم يا أخوان الإنسان لا يضيق على نفسه في مثل هذه الأمور، ذات دين وخير محبة لله ولرسوله ولدينه، استخير الله عز وجل واستشر ذوي الرأي من أهلك، واعتبر أيضا ملاحظات والدتك ووالدك. بعض إخواننا ملاحظات أبيه وأمه لا تساوي عنده شيئا، هذا خطأ. أحيانا يمشي معك الأب إلى عمدا، يمشي معك إلى أبي الزوجة، أبي المخطوبة عمدا يمشي من أجل أن يعرف المقود العائلة عند من. عرفتم؟ أنت فرحان وقريب الطير من أجل البنت بس، صح؟ لكن الأب ينظر في أمور أخرى مستقبلية، ينظر العائلة هذه القيادة عند من. فإذا تحدث مع أبيها قال لحظة خلينا نشوف العائلة الداخل، زاد تكلم معها كلمتين أخريات قال لحظة خلينا نشوف والدتها الداخل، بعدين نبغى نديره كذا شراي، قال لا والله ما نقدر خلينا نشوف العائلة الداخل. وكان تكلم العائلة طول ربما. المهم الشاهد والدك يمشي معك من أجل هذه الأمور، ووالدتك تمشي معك أيضا من أجل أن تنظر هذه المرأة البنت تصلح لك أو لا تصلح، في عقلها، في يعني في حكمتها، في حيائها، في كذا. ما هو أنت هكذا يعني تنطلق في طلب الزواج، وبعض إخواننا أخانا رؤية المخطوبة بعضهم 15 مرة، 15 مرة هو من بيت إلى بيت. عرفتم؟ وربما على سبيل الخطأ يرجع للواحد أكثر من مرة، يكون قد نسي الأوليات التي نظر إليهن. طيب، إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد.